أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت يعني لفت وذهب ضوءها، وهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهذه بعض مشاهد يوم القيامة. الشمس تكور تصير كالكرة ويذهب بضوئها. وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت وتفرقت، فذهب نورها. وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، كما وصفها الله تعالى في مواضع أخرى. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحوامل، تركت وأهملت بلا راع، وهي أنفس مال العرب. وإذا الوحوش حشرت، وإذا الحيوانات الوحشية جمعت واختلطت. ليقتص الله عز وجل من بعضها لبعض. وإذا البحار سجرت أي ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأمثالها ونظائرها، البر مع البر والفاجر مع الفاجر. وإذا الموءودة سئلت، وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت، تسأل يوم القيامة سؤال تطيب لها وتبكيت لوائدها، أي وتقريع وذم لمن وأداها، بأي ذنب كان دفنها. بأي ذنب دفنت؟ بلا ذنب. فالسؤال موجه إلى الطفلة الموؤودة المدفونة، والمراد به من وأدها أي دفنها. فإذا الصحف نشرت صحف الأعمال عرضت، وإذا السماء كشطت أي قلعت وأزيلت من مكانها، وإذا الجحيم سعرت، وإذا النار أوقدت فأضرمت، اللهم صل على رب، وإذا الجنة أزلفت أي دار النعيم قربت من أهلها المتقين، اللهم اجعلنا منهم. علمت نفس ما أحضرت، إذا وقع ذلك ما جواب الشرط؟ إذا إذا إذا إذا جواب الشرط تيقنت ووجدت كل نفس ما قدمت من خير أو شر. نسأل الله أن يسلم وأن يقينا شر هذا اليوم بفضله ومنه وكرمه.